السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأقوال والأرزاق والأفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، ما زلنا مع الفوائد المستنبطة من آية القصاص، كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم. ذكرنا بالأمس الآية وجملة من الفوائد المتعلقة بهذه الآية، ونكمل الفوائد المهمة، ومنها مسألة متعلقة بأخذ الدية من القاتل إذا كان قتله عمدا، إذا كان القتل عمدا، فالقاتل هنا هل تؤخذ منه الدية أم لابد من القصاص؟ يقول مالك أن في حالة القتل العمد فلا خيار، بل القاتل لابد أن يقتص منه. واستدل على ذلك بحديث المرأة التي كسرت أسنانها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص كتاب الله. حديث الربيع يروي أنس لما كسرت الربيع ثانية امرأة، فحكم الإنسان بالقصاص ولم يجعل خيار بين القصاص وبين الدية. فقال مالك أنه في حال القتل العمد لابد من القصاص، وأن القاتل لا يخير، وأن أولياء الدم ليس لهم إلا إقامة القصاص على الفاعل على الجاني. والذي عليه الجمهور قال به أحمد والليث والشافعي، قالوا أنه في حال القتل العمد هناك خيارات، أولياء الدم لهم إما أن يختاروا القصاص وإما أن يأخذوا الدية. هذا الذي عليه الجمهور، وحجتهم في ذلك حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله أي أولياء الدم بين خيارين، قال إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أي الجاني. العقل أي الدية، ومن أسماء الدية تسمى العقل. لما؟ لأنه قديما كانت أموال العرب هي الجمال، فكانوا في حالة إعطاء الدية لأهل القتيل يأتون بالجمال إلى بيت أولياء القتيل، ويتم ربط هذه الجمال عند بيت أولياء الدم، ومنه يؤخذ العقل. العقل يعني بيربطه الجمال عند بيت القتيل، ومنها أخذ العقل وأصبح من أسماء الدية تسمى الإيه؟ العقل. فبهذا الحديث حج الجمهور على أن أولياء الدم أولياء القتيل في حال قتل العمد لهم الخيارات، إما أن يختاروا القصاص وإما أن يختاروا الدية، وأما الجاني فليس له خيار، بل إن اختاروا القصاص أقيم عليه القصاص، وإن اختاروا الدية فيلزم أن يدفع الدية. وأيضا يدل على قول الجمهور، يدل على قول الجمهور، قالوا أن الجاني إذا اختار أولياء الدم الدية فالجاني ملزم بهذا الاختيار وملزم بقبول هذا الأمر، لأنه في الجملة الشرع يلزمه أن يسعى لإحياء نفسه، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا اختار أولياء الدم دفع الدية أن يأخذوا الدية، صار الجاني القاتل وأولياؤه صاروا ملزمين بالسعي في إحياء هذه النفس، اللي هي نفس من؟ الجاني القاتل، وذلك بدفع الدية، أيضا بدفع الدية. أيضا مما يدل على قول الجمهور بأن أولياء الدم مخيرين بين القصاص وبين الدية، أن آية القصاص ورد فيها في قوله تبارك وتعالى فمن عفي لهم من أخيه شيء، والجمهور على أن هذا الإعفاء في قوله فمن عفي له هو التنازل عن القصاص إلى قبول الدية. فقوله تعالى فمن عفي لهم من أخيه شيء أي أنهم وافقوا على ترك القصاص وأخذ الدية، وهذا هو الراجح في هذه المسألة الذي عليه الجمهور، أنه في حال قتل العمد فإن أولياء الدم لهم الخيار بين القصاص وبين أخذ الإيه وبين أخذ الدية. أيضا يستفاد من قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء أن مسألة التنازل عن القصاص لابد أن يكون بإجماع جميع أولياء الدم، يعني جميع أقارب المقتول لابد أن يوافقوا على التنازل عن القصاص وقبول الدية. بمعنى إيه؟ ها؟ بمعنى لو أن شخصا قتل آخر، طيب فأولياء الدم اللي هم أولياء القتيل لو جميعهم قالوا لابد من القصاص إلا واحد فقط قال أقبل الدية، فهنا بقول هذا الواحد يسقط القصاص وتؤخذ الإيه؟ وتؤخذ الدية. لو واحد فقط من أولياء الدم قال لا أريد القصاص وأقبل بالدية فهنا يقدم قوله، لأن الأصل إبقاء الروح، إبقاء روح القاتل، فهنا يؤخذ بقول هذا الواحد فقط بقبول الإيه؟ بقبول الدية ويسقط القصاص. لما؟ لأن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء قالوا هذا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فمن عفي له من أخيه نكرة مضاف فيفيد العموم. وعلى هذا فلو أن واحدا فقط من ورثة القتيل هو من اللي حق أن يقول القصاص أو الدية ليختار؟ ليس جميع أقارب القتيل، ولكن من كانوا ورثة لأن هم اللي هياخدوا إيه؟ الدية. طيب فلو أن واحدا فقط من جميع أو من مجموع الورثة وافق على قبول الدية وقدم الدية على القصاص، هنا يؤخذ بقوله ويسقط القصاص عن القاتل. قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فالتخفيف في هذه الأمة أنه خفف عنها ما لم يكن في بني إسرائيل. كان الأمر في بني إسرائيل أنه في حال القتل فليس هناك خيار بين الدية وبين القصاص، بل كان في بني إسرائيل خيار واحد فقط وهو إقامة القصاص على الجاني، فجاء التخفيف في هذه الأمة فصار أن أولياء الدم أي أولياء القتيل لهم أن يختاروا بين القصاص وبين أخذ الدية، ولم يكن هذا في بني إسرائيل. كان في بني إسرائيل فقط هو لابد من إقامة الحد على القاتل. قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، المعنى أن أولياء الدم إن رضوا بمسألة أخذ الدية ثم بعد أخذهم للدية، طيب هم الآن إيه؟ قالوا نسخة القصاص، ماذا قالهم؟ الدية. بعد أن أخذوا الدية تجرأ واحد منهم فقام فقاتل الجاني، فهذا اعتداء وظلم بين، وهذا معنى قولي فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد الموافقة على أخذ الدية، اعتدى أحد أولياء القتيل فقتل الجاني، فهذا قال تبارك وتعالى فله عذاب أليم، وهذا العذاب هو إقامة الإيه؟ الحد على هذا المتجرئ الذي قتل الجاني. لما؟ لأنه تجرأ على حد الله تبارك وتعالى وقتل الجاني بعد أن وافقوا على أخذ الإيه؟ بعد أن وافقوا على أخذ الدين. وهنا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف يكون في القصاص حياة والقصاص أصالة هو قتل الجاني؟ ولكم في القصاص حياة، كيف يكون في القصاص حياة وأصل القصاص هو قتل من؟ قتل الجاني. قالوا في القصاص حياة لأنه بقتل الجاني يكون ردعا وزجرا لغيره، يكون هذا رادعا وزجرا لغيره أن يفعل مثله. في قتل الجاني وإقامة الحد عليه يكون زجرا ورادعا لغيره أن يتجرأ على القتل وعلى إزهاق الأنفس المعصومة. وقد كان العرب قديما إذا قامت بينهم الحرب تجرأوا على قتل الأنفس دون حساب عليهم، فلما جاء الإسلام وشرع القصاص وشرع القصاص صار هذا رادعا، فمن قتل لابد أن يقتل، وإن وافق أولياء الدم على الدية على الدية سقط القصاص. وهنا سؤال: إذا تم إقامة الحد على القاتل هل هذا كفارة له؟ إذا أبى أولياء الدم، أولياء المقتول أبوا إلا أن يقيموا الحد على الجاني، طبعا عن طريق ولي الأمر ليس هم الذين يقصرون كما ذكرنا بالأمس، فإن قالوا لابد من إقامة الحد على الذي قتل ابننا مثلا، فأقيم الحد على هذا الجاني، هل هذا الحد يكون كفارة للقاتل يوم القيامة؟ هنا الجواب عن هذا السؤال لابد فيه من أن نذكر أمورا ثلاثة، وهو أنه في حالة وقوع القتل عندنا حقوق ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول المظلوم الذي أزهقت روحه، وحق لأولياء الدم. فعندنا حقوق ثلاثة في حالة وقوع القتل العمد: حق لله، وهو أن هذا العبد الجاني القاتل تجرأ على إزهاق روح خلق الله تبارك وتعالى، وتجرأ على كبيرة من الكبائر، فالقاتل تجرأ على أن يزهق روحا من خلق الله تبارك وتعالى، فهذا حق الله تبارك وتعالى. طيب الحق الثاني حق من؟ المقتول المظلوم الذي زهقت روحه ظلما. الحق الثالث حق أولياء الإيه؟ الدم. فنرجع إلى السؤال: هل بإقامة الحد، حد القصاص على القاتل، يكون هذا كفارة له ويخلص من هذه المظلمة أم تبقى في عنقه؟ قالوا المسألة فيها تفصيل: أما حق الله تبارك وتعالى فيسقط إن ندم القاتل بعد أن فعل هذا الأمر وتاب بينه وبين ربه تبارك وتعالى من هذه المظلمة، وانكسر قلبه واعترف بهذا الخطأ، فالندم توبة تنفعه عند ربه تبارك وتعالى. الحق الثاني حق أولياء الدم. قالوا حق أولياء الدم إن أبوا إلا القصاص فهنا قد سقط حقهم، قالوا لا لا لا, لا نريد الدية، لا نقبل الدية، لابد من إقامة إيه؟ القصاص. قالوا إذا أرادوا القصاص وأقيم الحد على الجاني فقد سقط إيه؟ حقهم. يبقى الأمر الثالث وهو حق المقتول. ها؟ ما يدخل بقى بالعفو بقى سواء بالعفو أو بالدية، خلاص يعني سواء قالوا القصاص أو أخذوا الدية أو عفوا خلاص. يبقى الحق الثالث، وهذه هي الإشكالية الكبرى. يعني هذا الذي قتل زهقت خرجت روحه وكيف نعلم أنه راضي أو سامح أو، فقوله يوم القيامة هنا إن كان القاتل، ركز في دي، إن كان القاتل تاب وحسنت توبته بينه وبين ربه، فالله تبارك وتعالى بجوده وكرمه يرضي المقتول ويزيده من الحسنات والرفعة جراء هذه المصيبة التي وقعت عليه بقتله، بقيد وشرط أن يرى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا وانكسارا في قلب من؟ ها؟ القاتل. فقالوا فهذا يوم القيامة يأتي حق المظلوم، يأخذ بتلبيب القاتل ويأخذ بعنقه، يقول يا رب سل هذا في ماذا قتلني؟ فقالوا إن كان هذا القاتل تاب وحسنت توبته في الدنيا قبل أن يقتل مثلا أو يقام عليه القصاص إلى آخره، أو حتى أخذ منه الدية، تاب وحسنت توبته فيما بعد، قالوا فإن الله تبارك وتعالى يرضي طيب السلام عليكم. بنقول الإشكال في الحقوق الثلاثة، حق الله تبارك وتعالى، وفي حق أولياء الدم، وفي حق المقتول. أما حق الله تبارك وتعالى فيسقط عن القاتل إن تاب وندم وحسنت توبته، والندم توبة. أما حق أولياء الدم هم أولياء القتيل أولياء المقتول، فهذا يسقط بقبولهم بإصرارهم على القصاص، أو بقبولهم الدية، أو بعفوهم بلا قصاص ولا دية ولا دية. ويبقى الإشكال في حق الإيه؟ المقتول الذي خرجت روحه وأزهقت روحه ظلما بتجرؤ من القاتل. فقالوا هذا إن كان القاتل قد تاب حقا ورأى ربه منه انكسارا، فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يرضي هذا المقتول من حسنات عظيمة لا تؤخذ من القاتل، ولكن يرضيه ربه تبارك وتعالى من عنده، لأن هذا القاتل قد تاب وأناب وحسنت توبته. لكن يبقى الإشكال، لما يبقى في مسألة القصاص هنا في مسألة القاتل، لما يبقى حق المقتول معلقا؟ وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من ذلك شيئا أي من الكبائر فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور. السلام أخبر أن الحدود إيه؟ كفارات. الحدود إذا أقيم الحد على الفاعل فهي إيه؟ فهو كفارة له. لما قلنا في مسألة القتل أنه يبقى حق المظلوم؟ أيوة نعم، هنا مسألة الحدود كفارات، هذا إذا كانت الكبيرة التي فعلها شخص متعلقة بها ظلم لنفسه كمن زنى مثلا، فمن زنى فأقيم عليه الحد في الدنيا فيكون هو إيه؟ هذا كفارة الله يوم القيامة، لا يقام عليه حد في الدنيا ويعذب عليه في الأخيرة. بل من زنى مثلا فالرسم هنا يكون كفارة له. لما؟ لأن الزنا متعلق بظلمه لنفسه، أما القتل ففي ظلم للغير، في طرف ثاني له حق. فهنا كما ذكرنا أن مسألة القتل مسألة خاصة في ذلك الأمر، فلا يقال بإطلاقه أن حد يكون كفارة، بل لابد من حق ثالث هو حق المقتول، فهذا لابد أن يوفى يوم القيامة. وكما ذكرنا إذا حسنت توبة القاتل فإن الله تبارك وتعالى يرضي القاتل، إذا حسنت توبة القاتل فإن الله يرضي المقتول يوم القيامة من عنده على ما فعل القاتل. بعدها قال تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نقرأ كلام ابن كثير على هذه الآية، آية الوصية، ثم نذكر ما فيها من فوائد. قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. قال قد كان ذلك واجبا في أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فابن كثير يرى أن آية الوصية كانت قبل نزول آيات المواريث وأنها منسوخة بآيات المواريث. قال فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله تبارك وتعالى يأخذها أهلها حتما من غير وصية. قال ابن عباس في قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين، فأنزل الله آية الميراث. هنا ابن عباس يرى أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات منسوخة بآيات المواريث. قال وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد والحسن ومجاهد أن هذه الآية منسوخة. هذا قول صديق من الصحابة ومن العلماء يرون أن آية الفرائض لما نزلت في آية النساء في سورة النساء قد نسخت آية الوصية. وقال به سعيد بن جبير وآخرون. ومنهم القول الثاني من يرى أن آية الوصية ليست منسوخة بل محكمة، بل محكمة، وهذه تكون عامة تخص بآيات المواريث كما سيأتي بيانه. قوله تعالى إن ترك خيرا أي المال، دوما كلمة خير تذكر في القرآن على معنى إيه؟ على معنى المال، وإنه لحب الخير لشديد. طيب قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنه على الذين يدونه. قال تعالى فمن بدل الوصية وحرفها، رجل كتب وصية ما فبعد موته أتى أولاده فحرفوا وبدلوا في هذه الوصية، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فزاد ونقص. قال فالإثم على الذي فعل ذلك وليس على الذي مات. قوله فمن خاف من موسى جنفا أو إثما، قال ابن عباس أبو العالية ومجاهد الجنف الخطأ، وهذا يشمل على أنواع الخطأ كلها بأن زاد وارثا أو غير وارث. هنا فوائد في هذه الآية آية الوصية. الفائدة الأولى في قوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هنا إشكال، لأن الإنسان إذا حضره الموت فكيف يوصي، لأن حضور الموت هو الغرغرة، فكيف يوصي وهو في وقت لا يعقل فيه؟ طيب لأنه في حال الغرغرة لا تقبل التوبة ولا يقبل الصرف ولا العدل. فقالوا هذه الآية تأويلها إذا حضر أحدكم الموت أي قرب الموت وليس حضوره بذاته حقيقة. فقوله إذا حضر أحدكم الموت باعتبار ما سيكون، فقوله تعالى في قصة يوسف إني أراني إيه أعصر خمر، هل الخمر بتعصر؟ لا، أي أراني أعصر عنبا فيصبح إيه خمرا. طيب فقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي دنا الموت وظهرت علاماته، وهذا باعتبار ما سيكون. هنا سؤال في حكم الوصية، هل الوصية واجبة؟ هل على كل صاحب مال أن يكتب وصية قبل موته؟ الجمهور قالوا أن الوصية غير واجبة إلا على شخص عنده ودائع أو عليه دين. الوصية الراجح الذي عليه الجمهور الوصية ليست واجبة إلا على شخص عنده ودائع، مثلا أنت قال لك شخص دعك دع عندك مثلا اترك عندك هذا الامر على سبيل الامانه ودي عندك، فانت ان مت ياتي اولادك فيظنوا ان هذا الايه هذه الامانات ملك الايه ميت نفسه، فيجب على الشخص اذا كان عنده ودائع وامانات للناس او عليه ديون ان يكتب وصيه علي كذا وكذا وهذا المال مال فلان وليس مالي، هذا المال وديع عندي. فهنا تكون الوصيه واجبه لمن عليه دين او عنده ودائع للناس. اما من لا دين عليه وليس عنده ودائع فقالوا ليست عليه واجبه. قال الزهري بل الوصيه واجبه، واستدل بظاهر الايه وبحديث. ظاهر الايه يقول تعالى كتب عليكم، فهذا لفظ من الفاظ الايه الوجوب، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فدل ذلك على ظاهر الآية أن الوصية إيه واجبة. وأيضا استدل من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهنا الحديث يوجب على كل امرئ مسلم أن يكتب وصيته قبل موته. والراجح الصحيح وقول الجمهور أن الوصية مستحبة إلا في حالتين، من كان عليه دين أو عنده ودائع. أما الرد على من استدل بالآية فنقول هذه الآية فيها فرضية صفة الوصية وليس أصلها. يعني إيه؟ هذه الآية ليست دالة على إيجاب أصل الوصية، إنما دل على إيجاب صفة الوصية. أشرح ولا؟ يعني الآية لا توجب اصل كتابه الوصيه، وانما توجب اذا اراد المرء ان يكتب الوصيه فليكتبها هكذا. فهذا ايجاب لصفه الايه؟ الوصيه، وليس لاصل الوصيه، بمعنى ان الشخص لا يجب عليه ان يكتب الوصيه، لكن اذا اراد ان يكتبها فلتكن كتابتها للوالدين والاقربين، لا يكون فيها وكس ولا شطط، فلتكن على هذه الصفه التي اوجبها الشارع. فالآية إذن ليست دالة على وجوب أصل الوصية، إنما دالة على أن تكون لمن كتبها على هذه الصفة. فأنت ليس يعني مثلا الأضحية ليست واجبة عليك على الراجح، فإذا أردت أن تضحي فلابد أن تضحي على الصفة التي أوجبها الشارع. ها؟ لا تضحي بغير بهيمة الأنعام. طيب، فهذا أيضا في هذه الآية إنما أوجبت على الشخص صفة الوصية وليس أصل الوصية. أما إسلاب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم لو شيء يريد أن يوصي به؟ فالجواب أن يقال أن الحديث علق الوصية على الإرادة، فهذا يدل على أنها إيه؟ مستحبة. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده سعة وأراد أن يضحي، فيعلق الإضحية على إيه؟ على الإرادة، فدل على أنها مستحبة. وهنا أيضا علق النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الوصية على إرادة المرء، فدل أنها غير مستحبة. مسألة أخرى في هذه الآية: هل هذه الآية آية الوصية قد نسخت بالكلية بآيات المواريث أم لا؟ قال ابن عباس والحسن: هذه الآية قد نسخها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا نسخها قول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والأقرب والله أعلى وأعلم أن هذه الآية آية الوصية ليست منسوخة، بل هي محكمة. عندنا قاعدة مهمة جدا بتقول: القاعدة أن الجمع مقدم على النسخ الذي ليس عليه دليل. يعني لما نجمع بين الأدلة هذا مقدم على أن نقول بنسخ لم يثبت فيه دليل. النسخ يا جماعة له شروط، أن نعلم المتقدم من المتأخر، آية كذا نزلت قبل كذا. فالجمع بين الأدلة مقدم على أن ندعي نسخا ليس عليه دليل، وهنا الجمع مقدم. كيف؟ نقول الوصية تكون والدين إذا لم يكون من الورثة، وآيات المواريث تكون فيها الإرث للوالد الذي يرث. بمعنى إيه؟ أن له أن يوصي للوالد إن لم يكن وارثا. ومتى يكون الوالد غير وارث؟ متى لا يرث الوالد؟ قال: إذا كان عبدا أو إذا كان قاتلا. فهنا دل ذلك على أن هناك حالات يشرع فيها للمرء أن يوصي لأبيه أو لأمه إذا كانوا غير إيه؟ وارثين. ومتى يكون الوارد غير وارث؟ متى لا يرث؟ قالوا: إذا كان قاتلا أو كان عبدا أو كان غير مسلم. رجل كان أبوه ذميا، رجل مسلم أبوه ذمي، هل إذا مات هذا الشخص يرث منه أبوه؟ لا، لأن الكافر لا يرث المسلم. قالوا: في هذه الحالة للابن أن يوصي لأبيه، لأن الأب هنا غير إيه؟ غير مسلم، فإذا مات الابن لن يرث من ابنه. فقالوا: هنا يشرع للابن أن يوصي لأبيه. فدل ذلك أن هذا الجمع جمع بين كل الأدلة، فصارت آية الوصية للوالد لا تعارض آية الميراث للوالد. ها، فيرث الوالد في حالات وقد يوصى له في حالات. متى يكون له الوصية جائزة؟ قالوا: إن لم يكن أهلا للإرث. متى يكون غير مؤهل للإرث؟ متى لا يرث؟ قالوا: إذا كان غير مسلم، إذا كان قاتلا، إذا كان عبدا وليس حرا. وعليه فيقال الجمع هنا بين آية الوصية وبين آيات المواريث أنه لا تعارض بينهما، حتى يقال بالناسخ والمنسوخ، بل كل يعمل في محله، كل يعمل في موضعه تكون الوصية للوالدين إن لم يكونا وارثين في الحالات التي ذكرناها، وتحمل آية المواريث على الأب الذي يرث وهو الأغلب الأعم في الاستعمال. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان جائزة. أجمع ابن المنذر بينقل إجماع على جواز الوصية للوالدين اللذين لا يرثان، وقد بينا متى لا يرث الأب من ابنه. ومن الفوائد أيضا في هذه الآية أن قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا الآية ذكرت الوصية وجعلها بالمعروف، فالآية فيها إطلاق، ولكن أتت السنة فوضحت أن الوصية تزيد عن الثلث، فالإجمال في آية الوصية في قوله بالمعروف أتت السنة فقيدت هذا الإجمال وذكرت أن الثلث، أن الوصية لا تزيد عن الثلث. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال: الثلث والثلث كثير. إذن فقوله تعالى بالمعروف هذا الإطلاق بينته السنة في أن الوصية تكون في الثلث فما دون ولا تزيد عن الثلث. أيضا مما يدل على ذلك أهمية صلة الرحم والتصدق عليهم لقول تعالى للوالدين والإيه والأقربين، وسلم بيقول: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح هو قريب لك بتراه معدوما قد ينقم عليك إذا فتح الله عليك من ماله ومن فضله، فلابد أن يعني تسلل سخيمة صدره وتزيل ما به من صدره من أن تتصدق عليه. هذا معنى الكاشح. قال صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقه على ذي الرحم الايه الكاشح. قال المنذري: الكاشح ذي الرحم القاطع المضمر العداوه في باطنه، وكانه ينقم عليك ان الله فتح عليك وكذا، فقالوا ما في صدره من غل لك يكسره الصدقه او التصدق عليه. قوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والمعنى أن الموصي إذا كتب وصيته مثلا فأتى أولاده من بعده فحرفوا فيها، فالإثم على المبدل، الإثم على المحرف وليس على الموصي. فمن بدله أي بدل الوصية بعد ما سمعه أي بعد أن علم وصية أبيه، فمات الأب فبدل الأبناء الوصية على أهوائهم، فإنما الإثم على الذي يبدلها وليس على الموصي نفسه. قال العلماء: في هذا دلالة على أن الشخص إذا كان مدينا، ركز في دي، مش بدينا، كان شخص مدينا فأوصى قبل موته وكتب أني مدين لفلان بكذا وكذا، فهنا قالوا إذا كتب ذلك ومات مدينا فقد سقطت عنه المطالبة والإثم، وصار الإثم على أوليائه، على أوليائه إن لم يقضوا عنه هذا الدين. يعني إنسان معصي، طيب فكتب في وصيته أني مدين لفلان بكذا وكذا وكذا، فقالوا إذا كتب هذا في وصيته واطلع الأولياء على الوصية صار الدين ملزما لمن؟ لأقاربه، لأنه قد كتب في وصيته ذلك، فصار الوزر عليهم إن أخروا السداد مع القدرة. ثم قال تبارك تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والمعنى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، بمعنى إذا كان الموصي نفسه قد جار في الوصية فلا بد أن ينصح، الإنسان مثلا حال حياته أراد أن يوصي بجميع ماله للأعمال الخير، فهذه وصية جائرة. لما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. فمن الجور في الوصية، إنسان مثلا يعني أولاده يعقونه، فهنا يريد أن يقابل هذا العقوب بإيه؟ أن يصيبهم بالضرر، فيكتب الوصية لأعمال الخير، وهذا من الخطأ البين، لأن عقوقهم هذا إثم هم سوف يحاسبون إيه؟ عليه. فهذا لا يله أن يتصدق وأن يوصي بجميع مالهم لغير الورثة، فهذا من الظلم البين. أما العقوق فهم يحاسبون عليه عند ربهم تبارك وتعالى. إذن فمن الجور في الوصية أن الموصي يكتب جميع ماله مثلا لجمعيات خيرية بنية وبغرض حرمان الورثة من الإرث. وهنا مسألة نختم بها، هل يجوز في الورثة تغيير الوصية؟ الورثة وجدوا وصية لأبيهم فيها كذا وكذا، هل لهم أن يغيروها؟ هذا يتفرع على مسألة مهمة شبيهة، وهي مسألة تغيير النذر. من نذر مثلا، من نذر شيئا معينا، هل له أن يغير النذر؟ قالوا تغيير النذر يجوز إذا كان للأعلى. فمن نذر مثلا أن يصوم الثلاثاء، قالوا له أن يغير هذا النذر فيصوم الاثنين. لما؟ لأن الاثنين صيامه إيه؟ سنة. فتغيير النذر إلى الأفضل جائز من حيث الزمان ومن حيث الإيه؟ المكان. تغيير النذر للأفضل، إنسان نذر شيئا وغيره أعلى في الأجر، فله أن يغير النذر إذا كان هذا الشيء الآخر أعلى فين؟ في الأجر، من حيث الزمان ومن حيث الإيه؟ المكان. مثال للزمان، من نذر أن يصوم يوم الثلاثاء فله أن يبدله اليوم الإيه؟ الاثنين. أيضا من نذر كما في الحديث أن الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فالإنسان قال له أصلي ها هنا، أي عند إيه؟ المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي كام؟ 1000، وفي المسجد الأقصى لا ب 250 صلاة. الصلاة في المسجد الأقصى ب 250 صلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل صلي ها هنا، صلي ها هنا، فهذا فيه دلالة على جواز تغيير النذر للشيء الإيه؟ الأعلى في الأجر من حيث الزمان والمكان. ومن هذا الباب أيضا مسألة تغيير الوصية، فهل قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، هل يدخل في هذا الوعيد من بدل وصية أبيه للأفضل؟ بمعنى الأب أوصى بمال لجمعية خيرية مثلا أو دار أيتام، هل للابن أن يغير الوصية فيجعل المال في مسجد؟ طبعا المسجد أجره أعظم من الجمعيات مثلا أو من مستشفى أو غير ذلك. فبنقول هنا يجوز تبديل الوصية إذا كان الأمر للأجر الأعلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيه؟ مسألة النذر، إذا كان للأحظ وللأعلى أجرا، إلا إذا كانت الوصية موجهة لشخص معين. فإذا قال أبوك مثلا هذا المال كتب في وصيته يوجه لفلان، فهنا صار المال معين لشخص معين، فهنا لا يجوز تغيير الإيه؟ الوصية. أما إن كان لجهة خير لم تحدد بعينها كجمعية خيرية دار أيتام مثلا، فهنا يجوز تغيير الوصية إذا كان المال موجها لغير جهة معينة، لغير شخص معين. أما إن كانت الوصية لزيد من الناس فلا بد أن توجه له وليس إيه لغيره. إن شاء الله غدا هنبدأ في آية الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الله أعلى وأعلم، رد العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير. هيا بينا أستاذ. شكرا. الأب لو كان عبد يتجوز له الوصية والعبد ماله لسيده، كيف يكون العبد ماله لسيده؟ كيف يوصي له ويكون المال لسيده؟ يوصي له إذا كان عبد، إذا كان كافرا. إذا كان عبد العبد ليس له ذمة مالية. لا، إذا كان قاتلا أو إذا كان قاتلا أو قاتلا. لا لا لا، إذا كان قاتلا أو كان كافرا، أما العبد فليس له ذمة مالية. لا لا لا لا، لا يدخل فيهم العبد. العبد ليس له ذمة مالية. قال من باع عبد له مال فماله سيده. فالعبد ليس له ذمة مالية. لذلك العبد لا لا. القاتل يشوف كيف يكون قاتل ويحرم، يعني من الذي يقتله حتى يحرم؟ يعني من الذي يقتل من الوالد حتى يحرم من لو راسه؟ لو الابن، ها لو الاب قتل ابنه، هو قتل، كيف يوصي له بعد ما قتل؟ لا كاتب وصيه مثلا في وصيته مثلا، ها قبلك كتب في وصيته مثلا مال زائد، فممكن الانسان قبل ما يموت يكتب مثلا لابيه له مال معين، وهذا المال يعلق على وافقه الايه؟ الورثه. الاصل ان الوارث لا، ان الوارث لا وصيه له الا بموافقه مين؟ الورثه. فالابن مثلا اعطى لابيه جزء وصيه مال زائد غير الارث، وتصور، فهذا لا يمضي الا اذا وافق الايه؟